أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اختلف العلماء من المخاطب بقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، فقال بعض أهل العلم هذه الآية يخاطب بها من حضر عند إنسان وهو في سياق الموت، يعني في حال الاحتضار، من حضر عند إنسان وهو في الاحتضار وقرب الوفاة فإنه مأمور، ثم سمعه يوصي وصية، سمع هذا الميت قبل موته يوصي، فإنه مأمور بأن يتقي الله عز وجل فيه وفي ورثته من بعده، فعليه أن يقول له قولا سديدا أي صوابا، ويوجهه إلى ما له فيه الخير. فإن كان الورثة ورثة هذا المحتضر فقراء فإن عليه أن يوجهه وأن يقول له اخفض من الوصية، اخفضها إلى الربع مثلا، فيخشى على أولاد هذا الميت كما يخشى على ذريته من بعده لو كان هو الذي يحتضر. هذا هو القول الأول، أن المخاطب بهذه الآية هم الذين يحضرون عند الإنسان الذي يحتضر أو شك على الموت فيسمعونه يوصي وصية، فيجور في الوصية أو يوصي بالثلث ويترك أولاده وورثته وهم فقراء وبحاجة، فإن عليه أن يتقي الله ويسدده إلى الصواب وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد سعد بن أبي وقاص وهو مريض فقال يا رسول الله ليس لي وارث يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي أفأتصدق بمالي قال لا قال أفأتصدق بشطر مالي قال لا قال أفأتصدق بثلث مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني في الوصية وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير لأنه يجوز للإنسان أن يوصي من ماله بوصية في وجوه الخير وللمحتاجين وللفقراء ولغير الوارثين بشرط أن لا تزيد عن الثلث بشرط أن لا تزيد الوصية على ثلث ماله. واختلف العلماء إذا زادت الوصية عن الثلث لو أوصى بنصف ماله في سبيل الله أو للفقراء أو هل تنفذ هذه الوصية؟ فمنع منها بعض أهل العلم وأجازها بعض أهل العلم بشرط موافقة الورثة فقال لو وافق الورثة على هذا وقالوا نحن ننفذ وصية ميتنا ولو كانت أكثر من الثلث فإنها تنفذ لأنهم تنازلوا عن شيء من حقهم لأن ما زاد على الثلث هذا من حق الورثة. هذا هو القول الأول. والقول الثاني يقول إن هذه الآية في أولياء اليتامى الذين يتولون اليتامى ويكون له ولاية على اليتيم فإنه مأمور أن يتقي الله في اليتامى وفي أموالهم فلا يأكلها إسرافا ولا بدارا ولا يتصرف بها تصرفا سيئا. ذكره ابن جرير وذكره ابن كثير وقال وهو حسن يتأيد بما بعده يعني يتأيد بقوله بتحذير الله عز وجل من أكل أموال اليتامى ظلما يعني في الآية التي بعدها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ثم قال ابن كثير وهذا حسن والذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو القول الأول لأن لو جعلناها في أولياء اليتامى تكون هذه الآية تأكيد لما سبق ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. والأصل في كلام الله عز وجل أنه مبني محمول على التأسيس لا على التأكيد هذا هو الأصل في القرآن أنه محمول على التأسيس يعني على إفادة معنى جديد. وإن كان يوجد في القرآن التأكيد لكنه قليل لكنه الأصل فيه التأسيس. إذن يكون معنى الآية أن الله أوصى من حضر عند ميت قبل موته ووجده يوصي ويكتب وصية فإن عليه أن يتقي الله في هذا الميت فيسدده للصواب فإن وجده قد أوصى بالثلث وورثته فقراء يقول له اتق الله غض من الثلث إلى الربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإذا كان وجده لم يوصي وهو عنده مال، فعليه أن يوصيه، يذكره: يا فلان قدم لنفسك، أوصي، هل أوصيت شيئا من تركتك من مالك؟ أوصي وصية تجدها بين يديك. فالحاصل أنه مأمور بأن يتقي الله عز وجل. ثم قال: وليخشى الذين، نعم، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يذكر الله عز وجل من يحضر عند الميت قبل موته، يذكره بما يجده الإنسان على ذريته من بعده، والضعاف يعني الصغار الذين لا يستطيعون الكسب ولا يكسبون لأنفسهم لصغرهم وضعفهم. أما إذا كانت ذرية كبارا فإنهم يكسبون لأنفسهم ويتصرفون. فيذكر الله عز وجل من حضر عند الميت بهذا الأمر الذي يحس به كل إنسان. إنسان إذا تذكر الموت وعنده أطفال صغار يخاف عليهم ويفكر لأمرهم كثيرا. فأمر الله من حضر عند الميت قبل موته أن يسدده ويتذكر هذه الحالة، فيتقي الله في أولاد هذا الميت ويخشى عليهم ويخاف عليهم كما يخشى على ذريته الضعاف من بعده. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتقوا الله بأن يأمروا لحال الميت وحال ذريته، وليقولوا قولا سديدا. قول السديد هو الصواب. قال بعض العلماء: فليقول له قل لا إله إلا الله، يعني يذكره. هذا يدل عليه، جاء هذا المعنى في حديث صحيح في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال بعض المفسرين: السياق يدل على أن قوله وليقول قولا سديدا يعني يقول له قولا صوابا فيما يتعلق بالوصية، إن كان قد حاف في الوصية يسددونه للصواب ويأمرونه بأن يغض إلى الثلث أو إلى ما هو أقل. وإذا رأوا أنه أوصى بالثلث وورثته فقراء وعالة يسددونه، يقول لو غضبت من الثلث إلى الربع. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنه مناسب للسياق، سياق الكلام. وإن كان من حضر عند الميت مأمور أيضا بأن يسدده وأن يقول له قل لا إله إلا الله، فإن من ختم الله له بهذه الكلمة فإنه من أهل الجنة، كما في الحديث الذي رواه مسلم وقد قدمناه آنفا. ثم قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمراد ظلما يعني تعديا، ظالمون بأكلهم. وقيده بالظلم ليخرج الولي إذا كان فقيرا، وقد مر معنا في الآيات السابقات يقول الله جل وعلا عن الأولياء: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالذي يأكل من مال يتيمه لكونه فقير ويأكل بقدر حاجته وما عرف كفايته لمثله، هذا لا يعد أكله ظلما. وإنما الأكل الظلم أن يأكل منه، أن يأكل الولي وهو غني مستغن فيأكل من مال اليتيم الذي تحت تصرفه، وهذا من أكل أموال اليتامى ظلما، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا المال الذي يأكله يأكل نارا تحرقه يوم القيامة. ولهذا جاء عن السدي أنه قال: يبعث الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما تتأجج أفواههم وبطونهم نارا يوم القيامة. يعرفهم من رآهم بأنهم أكلت أموال اليتيم، ولا مانع من حمل اللفظ على ظاهره، فهم إنما يأكلون نارا يعني ما يأكلون ما يكون سببا لأن يعذبوا بالنار، ولا مانع أن يقال يأكلون ما يكون نار يوم القيامة تشتعل في بطونهم، والله على كل شيء قدير. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يصلون أن يدخلون سعيرا وهي النار المستعرة شديدة الحرارة، وهذا دليل أن أكل أموال اليتامى ظلما أنه من كبائر الذنوب التي صاحبها عوضة لدخول النار، وأن يعذب بالنار وأن يعذب على فعله هذا لأنه جريمة، والله الله على مال اليتيم، واليتيم ضعيف لا يدري ولا يعقل شيء، صغير فيتلاعب ولا يتقي الله، هذا خيانة، هذا أكل أموال الناس بالظلم. الله قد استأمنه على هذا اليتيم، وقد مر معنا تعريف اليتيم بأنه من فقد أباه قبل البلوغ، فإن من فقد أباه قبل أن يبلغ يسمى يتيما لا يعطى المال لأنه صغير ما يعرف يتصرف بالمال، ولو أعطيه لأفسده، ولكن هذا الشرع حكيم فلا يعطى المال حتى لا يفسده ولا يترك ويسرد إلى ولي، ولكن لا يترك الأمر لولي يأكل كيف شاء، فتوعده وتهدده بهذا الوعيد الشديد إذا أكله ظلما. وقد جاء في السنة ما يؤكد معنى هذه الآية كما في الحديث الذي في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ يعني اجتنبوا يعني ابتعدوا جانبوا واتركوا، والموبقات يعني المهلكات التي تهلك صاحبها فتوبقه بالنار عرضة لدخول النار. وقال الشرك بالله، وهذا لا شك أن صاحبه إذا مات عليه خالد مخلد بين نار جهنم نعوذ بالله، الشرك الأكبر. اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل أموال اليتامى ظلما وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات والتولي يوم الزحف. ومحل الشاهد أنه أدى أكل أموال اليتامى ظلما من السبع الموبقات التي توبق صاحبها في نار جهنم، ودل على أن من تولى مال يتيم أنه لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم، وأنه إذا أكل ظلما فإنه يعذب في نار جهنم، وأنه قد أوشك أن يعني أو عرض نفسه للوعيد الشديد، إلا إذا كان هذا الولي فقيرا فيجوز له أن يأكل بقدر حاجته كما قال جل وعلا في الآيات التي مرت، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأيضا جاء روى الإمام أحمد والنسائي بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، أحرج يعني أجعله حرجا حراما لا يجوز أكله، أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم. المرأة مهما كانت فهي ضعيفة، يستطيع الزوج أن يؤثر عليها ويأخذ مالها يحتال عليها أو يقنعها أو يهددها، فلا يجوز له، لا يجوز للرجل أن يأكل من مال زوجته شيئا إلا عن طيب نفس منها كما قال جل وعلا وقد مر معنا في الآيات السابقات، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني لابد من تمام الرضا، ما تعطيك مجاملة أو خوفا أو نحو ذلك، فإذا طابت نفسها من غير إكرام يجوز للإنسان أن يأكل ويأخذ ما تعطيه زوجته من مالها. وكذلك اليتيم أحرج مال اليتيم، يعني أحرج أكله وأحرم، وهو حرج لا يجوز. ثم قال جل وعلا: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ابن كثير: هذه الآية والآية التي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، والآية التي بآخر سورة النساء آخر آية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يقول هذه آيات الفرائض في كتاب الله، هذه آيات الفرائض في كتاب الله. فالفرائض، علم الفرائض علم عظيم وعلم مهم، وقد جاءت بعض الآثار في الحث على تعلمه، فمنها ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، العلم الواجب واللازم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، يعني مندوب: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. هذا محل الشاهد، فريضة عادلة، يعني مسألة مسائل الفرائض. ولكن هذا الحديث ضعيف، قد ضعفه الإمام الذهبي والإمام الألباني وغيرهم من أهل العلم بسبب عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، فهو ضعيف في الرواية. وأيضا جاء في حديث آخر من حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو يوسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. وهذا أيضا الحديث ضعيف كما قال ابن كثير، قال وفي إسناده ضعف. والحاصل أن علم الفرائض علم مهم، يعني حتى وإن هذه الآثار ضعفت، لكن يكفي أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمته بنفسه وأمر به في كتابه، وأنه يحتاج إليه الناس كلهم، وأنه يجب أن يقسم المال على وفق ما فرض الله عز وجل وشرع. فعلم الفرائض علم كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو تركته الأمة لم يتعلم علم الفرائض أحد أثمت الأمة جميعا، لكن إذا تعلمه من يكفي ويقوم الواجب يسأل ويرجع إليه، فإن الإثم يسقط عن الجميع. وقد أورد المؤلف أو شرح هذه الآيات، وسنختصر إن شاء الله في شرحها، لأنه قد يكون تقسيم الفرائض لا يدركه كثير من الإخوة السامعين. لكن سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية هو ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، بسند حسن، عن جابر أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له: إن سعدا قتل معك يوم أحد وله ابنتان، فأخذ عمهما مالهما، أخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا بمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله بذلك. فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأرسل إلى عمهما، إلى عم ابنتي سعد، وقال: أعط ابنتي سعد الثلث وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. هذا سبب نزول هذه الآية، يوصيكم الله بأولادكم. الوصية هي العهد المؤكد الشديد. واستدل بعض أهل العلم بقوله يوصيكم على أن الله جل وعلا أشد رحمة وأعظم رحمة بالولد من والده، ولهذا وصى الوالدين على الأولاد، مع ما يوجد في قلب الوالد من الشفقة لولده فقال يوصيكم الله في أولادكم. ولا شك في هذا أن الله جل وعلا أرحم بالخلق من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها، كما يدل عليه الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته أصاب قوما، وبعد أن سبوهم انقسموا إلى مجموعات، كان جالسا مع أصحابه فرأى امرأة تسعى، فكلما جاءت مجموعة من الناس وقفت عندهم قليلا ثم مشت حتى انتهت إلى مجموعة من الناس، فوقفت قليلا ثم ناولوها صبيا طفلا، يعني ولدها قد فقدته أثناء المعركة، فناولوها صبيا فأخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قل الصحابة تظنون هذه ترمي ولدها في النار؟ قالوا لا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها سبحانه وتعالى، فهو أرحم الراحمين وأرحم بنا من والدينا وأرحم بخلقه من الوالدين على أولادهما، مع أنه معلوم ما في قلوب الوالدين من الشفقة والرحمة لأولادهما، فسبحان الرحمن الرحيم. يوصيكم الله بأولادكم، الأولاد جمع ولد وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى، فيقال للذكر هذا ولد فلان، ويقال للأنثى ولد فلان أيضا، وإن كان هناك تفصيل آخر يقال هذا ابن فلان وهذه بنت فلان، لكن هنا الأولاد اسم للذكر والأنثى. ولهذا يقول الفقهاء لو أن رجلا قال أعطي أولاد فلان مبلغ كذا وكذا، فإنه يجب أن يعطي الذكور والإناث، لكن لو قال أعطي أبناءه أو أعطي بناته فإن هذا يختص بالذكور أو بالإناث. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فضل الله عز وجل الذكر على الأنثى في الميراث، فجعل له ضعفي مال المرأة مال البنت، وذلك لأن الرجل قد ألزمه الشارع بالنفقة، فهو يكد ويكدح ويسعى فينفق على زوجته وينفق على أمه وينفق على أخته، لأنه بحاجة إلى المال، لأن عليه النفقات، بخلاف المرأة، المرأة ما يجب عليها أن تنفق على أحد، بل أوجب الله لها النفقة، المرأة أوجب الله لها النفقة، فإن كانت زوجة نفقتها واجبة على زوجها، وإن كانت بنتا أو أختا أو مولية أوجب نفقتها على قريبها. ولهذا فرق الشارع وأعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا عين العدل، وهذا تقسيم من الله جل وعلا العليم الخبير الذي خلق الخلق ويعلم حالهم وما يصلحهم وما يناسبهم، وهو أحسن الأحكام وأعدل الأحكام. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الأولاد إما أن يكون ذكور وإناث، فإن كانوا ذكور وإناثا فإنهم يكونون عصبة، الذكر عصبة بنفسه والأنثى عصبة مع أخيها، ومعنى عصبة يعني أنهم ليس لهم نصيب محدد في الميراث مثل أصحاب الفروض، وإنما يأخذون ما بقي، لأن أصحاب الفروض إما عصبة وإما أصحاب فروض، الورثة إما أصحاب فروض محدد الفرض، الثمن، الربع، السدس، الثلث، الثلثان، النصف، وإما عصبة ومعنى عصبة يعني أنه يأخذ ما بقي من المال بعد أن يأخذ أصحاب الهروب حقهم إن كان معه أحد من أصحاب الهروب، وإن لم يكن معه صاحب الهروب فإنه يستقل بالمال كله ويأخذه. هؤلاء هم أصحاب الهروب، هؤلاء هم العصبة. فالبنت صاحبة الغرض إذا كانت وحدها، لكن إن كانت مع أخيها فهي عصبة مع الغير مع أخيها. ولهذا ذكر الله عز وجل حال الأبناء، فإن كانوا ذكور وإناثا فلذكر له حظ الأنثيين، وإن كنا نساء فقط لا يخلون من أحوال ثلاث، فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني فإذا كنا البنات نساء فوق اثنتين يعني ثلاث ما فوق، فلهن ثلث ما ترك، يأخذن الثلثين من ميراث أبيهما أو من إيراث من نعم من ميراث أبيهما أو أمهما، وإن كانت واحدة فلها النصف، إن كان الوارث بنت واحدة تأخذ النصف، وإن كنا اثنتين لم يذكرها هنا في هذه الآية. ولهذا اختلف العلماء، فمنهم من قال الاثنتين يلحقن بالواحدة فيأخذن النصف، ومن العلماء من قال الاثنتان يلحقن بالثلاث، وهذا هو الصواب. الصواب أن البنتين يأخذن الثلثين بالنص والقياس. أما النص فقد مر معنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ابنتي سعد الثلثين، هذا نص في محل النزاع، أعطي ابنتي سعد الثلثين. إذن إذا كنا ابنتين يأخذنا الثلثين مثل الثلاث فما فوق. وأيضا جاء في آخر آية في الأخوات قال الله عز وجل يستطيلك قول الله يفتيكم بالكلالة، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد، هو الأخ، يعني من لا والد له ولا ولد لكن له إخوة، فهذا حكم الإخوة. فإن كان يستطيلك قول الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فهما شركاء فلهما الثلثان مما ترك. إذا كان الأختان يأخذن الثلثين فالبنتان من باب أولى لأنهما أقرب من الميت من الأختين، ولهذا البنتان يأخذن الثلثين بالنص والحديث الذي ذكرناه وبالقياس على الأختين. قال جل وعلا وإن كانت واحدة، يعني إن كانت البنت الوارثة واحدة فقط فلها النصف، ثم قال ولأبوين لكل واحد منهما السدس، بعد أن ذكر الأبناء ذكر الآباء ولأبوين، ولأبوين المراد أبوه وأمه، ولكن قال أبوين من باب التغليب، من باب التغليب، وهذا كثير كما يقال الأبوان ويقال القمران مع أن المراد القمر والشمس، ويقال الأسودان المراد التمر والماء، فكذلك الأبوان المراد الأب والأم، فقيل لهم أبوان من باب تغليب الأب على الأم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إن كان الميت له ولد له أبناء وبنات فإن الوالدين فإن الأب والأم كل واحد منهم يأخذ السدس فقط، يأخذ سدس المال. فإن لم يكن له ولد، هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى أن يكون مع الأبوين أبناء للميت، ففي هذه الحالة يأخذ كل واحد من الأبوين السدس، إلا إذا كان الوارث بنت واحدة فإن الأب يأخذ السدس الباقي تعصيبا، تأخذ البنت النصف ويبقى نصف المال، تأخذ الأم السدس ويأخذ الأب السدس عن طريق الفرض، ويبقى سدس يأخذه الأب تعصيبا لأن الأب عصبة صاحب الفرض ويكون عصبة أحيانا. الحالة الثانية أن لا يكون معهما ولد، مات ميت وترك والديه فقط، ففي هذه الحالة تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الثلثين، وهو الذي وهو معناه بقوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. لكن إذا إن لم يكن له ولد لا يخلو من أن يكون له زوج أو زوجة، أو لا يكون له زوج ولا زوجة. فإذا لم يكن له زوج ولا زوجة فهذا لا إشكال فيه، تأخذ الأم ثلث المال ثلث التركة والباقي يأخذه الأب هو الثلثان. لكن إن كان معهم زوجا أو زوجة هنا يرد إشكال، إن الزوجة تأخذ الربع، الزوجة أخذ النصف، فلا يبقى ثلث المال، ما بقي من المال إلا النصف أو ثلاثة أرباع. فاختلف العلماء هنا على ثلاثة أقوال، منهم من قال أن الأم تأخذ ثلث الباقي، يعني نعطي البنت النصف والباقي نجعله كأنه الميراث نقسمه من جديد، نعطي الأم ثلث الباقي ونعطي ثلثيه للأب، وهذا هو أعدل الأقوال وهو أصح الأقوال أن لها ثلث الباقي. وقال بعض أهل العلم أنها تعطى ثلث المال مطلقا، وهذا هذا قول ضعيف، لأنه في حال أن يكون معهما زوج تأخذ أكثر مما يأخذ الأب، تأخذ الأم أكثر مما يأخذ الأب، وإن كان معهما زوجة يزيد عليها قليلا. ومن العلم من فرق قال إن كان معهما زوج تأخذ ثلث الباقي، وإن كان معهم زوجة تأخذ الثلث كله، لأن نصيب الزوج يزيد نصيب الأب يزيد عليها. ولكن الموافق للشريعة ونصوص الشريعة وقواعد الشريعة أن الأم والأب إن انفردا بالمال تأخذ الثلث ويأخذ الثلثين، وإن كان معهما زوج أو زوجة يجعل الباقي كأنه الميراث فتأخذ ثلث الباقي وهو يأخذ ثلثيه. الحال الثالثة للوالدين فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذه الحالة الثالثة أن يكون له إخوة. فإن الميت إذا كان له جمع من الإخوة اثنان فما فوق، مع أن فيه خلاف هل هم ثلاثة فما فوق، ابن عباس يقول اثنان، والجمهور على أن الجمع ابن عباس يقول ثلاثة، اثنان يعاملون معاملة الواحد، والجمهور يقول لا اثنان يأخذان حكم الجمع كما مر في الأختين وفي البنتين أنهما الاثنتين يلحقن بالثلاث يلحقن بالجمع. فكذلك إذا كان الميت جمع من الإخوة اثنان فما فوق فإنهم يردون أمهم من الثلث إلى السدس، لأن الأم فرضها الثلث أو السدس، أعلى نصيب لها الثلث وأقل نصيب السدس. فإن كان للميت ولد كما مر معنا لا تأخذ إلا السدس، إن كان للميت إخوة جمع من الإخوة فإنها تأخذ السدس أيضا، يردونها من الثلث إلى السدس. قال فإن كان له أخوة فلأمه السدس، لكن الإخوة يحجبهم الأب على الصحيح، إذا كان مات ميت وترك أبا وأما وإخوة جمع سواء أشقاء أو لأب أو لأم فإن الأب يحجبهم ولا يرثون شيئا، لكن يردون أمهم من الثلث إلى السدس. وإن لم يرثوا ماذا حكم الله عز وجل؟ إذن هذه حالات الوالدان، إما أن ينفردا بالمال، إما أن يكون معهما ضرع وارث للميت، أولاد وبنات أو ولد واحد، فإنهم يأخذ كل واحد منهم السدس، إلا في حال كون الوارث بنت فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا والسدس. الحالة الثانية أن يكون معهما، أن ينفرد بالمال لا يكون معهما أحد، فتأخذ الأم ثلث الباقي والباقي الثلثان للأب، وإن كان معهما زوج أو زوجة تأخذ الأم ثلث الباقي والباقي يأخذه وثلث الباقي يأخذه الزوج. الحالة الثالثة أن يكون معهما جمع من الإخوة فتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الباقي. لكن هنا مسألة أعرضها لكم وهي ما يسمى بالمشركة، أو أجل الكلام عليه بعد ذلك. قال فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. قسمة التركة التي مرت معنا إنما تكون القسمة بعد إخراج الدين وبعد إخراج الوصية، فما تميت عليه الدين، أول ما نبدأ نخرج الدين، ثم قد أوصى وصية نخرج الوصية، ثم بعد ذلك نقوم بقسمة التركة. فأما الدين قد يستغرق المال كله، قد يترك مثلا 100,000 لكن عليه الدين أكثر من هذا، فلا نبدأ بالدين والورثة ليس لهم شيء. وأما الوصية فإن الوصية تكون في الثلث، فيبقى شيء بعد الوصية للورثة. والمهم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية، وكلاهما الدين والوصية يبدأ بهما قبل قسمة التركة. لكن لماذا قدم وأيهما يقدم، الدين والوصية؟ يقدم الدين بإجماع أهل العلم، بإجماع أئمة الدين، الدين مقدم على الوصية. وفيه أثر وإن كان في سنده ضعف لكن معناه صحيح، وهو أثر علي رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. الحديث، هذا الحديث تكلم العلماء لأنهم رواية الحارث الأعور وضعيف لا يعتمد على حديثه، لكن معنى الحديث حق وأجمعت الأمة عليه. لهذا لما أورده ابن كثير ابن جرير الطبري قال والحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أن الأمة قد أجمعت على القول بمقتضاه أو نحو من هذا الكلام. إذن أول ما نبدأ بالدين ثم نبدأ بالوصية. طيب ما هي الحكمة من تقديم الله عز وجل الوصية على الدين ما دام أن الدين مقدم عليها حينما نقوم بالقسمة؟ ما هي الحكمة أن الله قدم الوصية عليها بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، ما قال من بعد دين أو وصية يوصي بها؟ قالوا تلمس العلماء حكمة لذلك، قالوا إن الدين حق يأخذه صاحبه بقوة السلطان، حق ثابت، والنفوس مستسلمة لهذا. وأما الدين وأما الوصية فإنها نوع تبرع من الميت، نوع تبرع تبرع به، فتكون ثقيلة على نفوس الورثة أن مالهم تبرع به، لو أبقاه لهم لمن يتبرع به؟ فقدم الوصية على الدين اهتماما بها وللحث على إنفاذها وبيان أهميتها، وإلا فالدين مقدم على الوصية عند قسمة الميراث بإجماع أهل العلم. من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لأن في أول الأمر كما في البخاري عن ابن عباس كان يعطى كانت التركة للأبناء ويوصى للوالدين وصية. فنسخ ذلك بهذه الآية، وقال بعض المفسرين إن أهل الجاهلية كانوا يورثون الآباء أكثر من الأبناء، وبعضهم يورث الأبناء أكثر، فإن كان الأبناء صغار لا يورثهم شيئا ويجعلون المقياس عندهم هو من ينفع القبيلة الذي يركب الفرس ويقاتل ويدب عن القبيلة يعطى، والذي لا يفعل ذلك لا يعطى ويحرم. هذا من فعل أهل الجاهلية. فهنا قال الله جل وعلا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فكأنه يقول هذه القسمة قسمتها لكم، وليس المقياس فيها النفع أو الضر كما كنتم تظنون، فإن هذا غير مضطرد. فبعض الناس ابنه أنفع له من أبيه، وبعض الناس أبوه أنفع له من ابنه، فهذا ليس ميزانا مضطردا تجعلون قسمة الميراث على النفع. ولهذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن هذا إبطال لما كانوا عليه من أنهم يجعلون النفع يجعلون الميراث بحسب النفع، فمن كان أنفع يعطى أكثر. فقال الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم ختم الآية بقوله فريضة من الله. هذه القسمة التي مرت في الوالدين وفي الأبناء فريضة فرضها الله، لا خيار لكم تأخذون أو لا تأخذون، فريضة واجبة حتم لازم، ليس لأحد الخيار في أن يتركها، بل يجب على كل أحد أن يقسم الميراث على وفق ما جاء في هذه الآية في حق الآباء والأبناء فريضة من الله. والله إن الله كان عليما حكيما، الله جل وعلا كان وما زال ولا يزال عليما، قد أحاط علمه بكل شيء، حكيما في أحكامه وفي شرعه وفي قدره، يضع كل شيء موضعه. ولهذا أبطل العلة التي يورثون بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم ختم الآية بما يدل على أن ما فرضه عليهم في الآباء والأبناء بناء على علمه جل وعلا الذي أحاط بكل شيء، وبناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه. فما لنا إلا الاستسلام، نقول سمعنا وأطعنا، ونعلم أن هذا هو عين العدل وعين الإنصاف وعين الحق، قسمة الفرائض كما قسمها الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ثم بين الله عز وجل في هذه الآية ميراث الزوجين بعضهما من بعض وميراث الإخوة لأم. في الآية السابقة بين ميراث الأبوين ميراث الآباء والأبناء، وفي هذه الآية بين ميراث الزوجين بعضهما من بعض وبين ميراث الإخوة لأم. فقال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة فلا تخلو من حالين، إما يكون لها ولد، فإن كان لها ولد فللزوج الربع، وإما أن لا يكون لها ولد ليس لها ولد فله النصف. فنصيب الزوج إما النصف وإما الربع، أعلاه النصف وأدناه الربع، لكن بشرط أن لا يكون لها ولد لا منه ولا من غيره. لو فرض أنها عندها ولد من غيره، تزوجت رجلا قبل أن تتزوجه وأنجبت منه ولدا أو بنتا، يأخذ الربع فقط، ترده من النصف إلى الربع إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم، المهم أن لها ولد فرع وارث. فإن لم يكن لها ولد لا منه ولا من غيره فإنه يأخذ النصف. قال من بعد وصية يوصين بها أو دين، كما مر قريبا، يعني لا يأخذ النصف أو الربع إلا بعد إخراج الدين، قضاء الدين الذي عليها إن كان عليها دين، ثم أيضا إخراج الوصية. فإن بقي شيء بعد قضاء الدين وبعد الوصية له نصفه أو ربعه، له النصف إن لم يكن لها ولد وله الربع إن كان لها ولد. من بعد وصية يوصين بها أو دين، ثم قال ولهن. الآن ذكر ميراث الزوج، الآن ذكر ميراث الزوجة من زوجها، ولهن الربع مما تركتم، يعني إن كان الميت زوج فلزوجته الربع، ربع التركة بعد إخراج الدين والوصية له الربع إن لم يكن لكم ولد. تأخذ المرأة الزوجة ربع التركة بشرط أن لا يكون لزوجها المتوفى ولد لا منها ولا من غيرها، لا منها ولا من غيرها. ولهن الثمن مما تركتم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إن كان لكم أولاد منها أو من غيرها فإنها تأخذ الثمن. والربع أو الثمن، لأن نصيب الزوجة إما أعلاه الربع والأقل له الثمن، وهذا الربع أو الثمن تأخذه الزوجة إن كانت واحدة ويشتركن به إن كنا أكثر من ذلك، وليس لكل زوجة ربع أو لكل زوجة ثمن، لا، إن كانت الزوجة واحدة تأخذ الثمن أو تأخذ الربع، وإن كنا ابنتين يشتركن فيه، وإن كنا ثلاث فكذلك، وإن كنا أربع يشتركن فيه. فنصيب الثمن هو نصيب الزوجة أو الزوجات، وليس المعنى أن كل واحدة تعطى ثمنا أو ربعا. قال فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. أبدا، قسمة الميراث يا أخوان ما تقسم التركة إلا بعد إخراج الدين أولا ثم إخراج الوصية، فما بقي بعد ذلك يقسم، هذا هو الميراث. وقد مر تقريره قبل قليل في الآية السابقة: من بعد وصية توصون بها أو دين. إذا انتهى من ميراث الزوجين، وسبق في الآية السابقة ميراث الأبوين وميراث الأبناء الأولاد. ثم بدأ بالكلام على الإخوة لأم، قال: وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث والحال أنه كلالة. والكلالة في الأصل في لغة العرب مأخوذ من الإكليل، وهو الإحاطة، فكأن الورثة إذا كانوا كلالة يحيطون بالميت من جوانبه، لا أصلا له ولا فرع. ولهذا من هو الكلالة؟ الكلالة من لا والد له ولا ولد. الكلالة من لا والد له ولا ولد، هذا هو الكلالة. من لا والد له ولا ولد يقال هذا هو الكلالة. إذن وإن كان رجل يورث كلالة، يعني والحال أنه كلالة لا والد له ولا ولد، إذن يرثه غير الآباء، غير الأصول وغير الفروع، وله أخ أو أخت. قرأ سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. وهذا إجماع أن هذه الآية في الإخوة لأم، وأما الإخوة الأشقة ولأب فآخر آية في سورة النساء. إذا وله أخ أو أخت من أم، المراد بهم هنا الأخوة لأم. والأخوة لأم يختلفون عن بقية الورثة في أمور، أنهم لا يرثون من الميت إلا إذا كان كلالة لا والد له ولا ولد، وأنهم ذكرهم وأنثاهم في الميراث واحد سواء، بخلاف بقية الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنهم لا يرثون إلا في حال كون الميت كلالة، ويدلون بأمهم ويرثون معها، يدلون بأمهم ويرثون معها. فالقاعدة أن من أدلى بأحد لا يرث معه، فابن الابن يدلي بالابن لا يرث مع الابن، الجد يدلي إلى الميت بأبيه لا يرث الجد مع وجود الأب. لكن الإخوة لأم يختلفون عن غيرهم. إذا الإخوة لأم المراد إذا كان الميت إخوة من أمه فقط، أما إذا كانوا لأبيه ولأبيه وأمه هذه مسألة أخرى. إذا وله أخ أو أخت أي من أم، فلكل واحد منهم السدس. إذا كان أخوه واحد له أخ واحد من أم، أو له أخت واحدة من أم، فكل واحد منهم يأخذ السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذا كان والله له ثلاثة من الإخوة لأم، أو أخوان أو أختان فما فوق، فهم شركاء في الثلث. الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء، هذه من خصائص الإخوة لأم. فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، كما مر قسمة الميراث لا تكون إلا بعد سداد الدين من التركة ثم إخراج الوصية. لكن قال هنا أو دين غير مضار، غير مضار، هل يكون الدين مضارة؟ نعم، قد يعترف بعض الناس ويقول فلان له عندي كذا وكذا، له علي دين ولا شيء عنده له، لكن يريد يضر بالورثة، مختلف مع الورثة، مع ورثته، مع إخوانه، مع، فيريد يحرمهم المال بأي طريقة، بينهم عداوات، ويقول رغم ما عملوا بي إذا مت يأخذون مالي بعدي. هذا حكم الله يا أخي، والله عليم حكيم. ولهذا الدين بشرط أن لا يكون الدين أراد به المضارة، أو حتى لو أنه فعلا دين لكن هو ما له حاجة بهذا الدين، فقال خلني أشتري كذا من المال الذي يذهب وأتدين حتى إذا مت تسدد به التركة ولا يبقى شيء ورائي، ما يجوز. ولهذا الإضرار بالدين من الكبائر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا الإضرار بالوصية من الكبائر، وصح ولا يصح مرفوعا لكن صح عن ابن عباس، لكن الدين هذه الآية تكفي. ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يعترف بدين ليس عليه، ولا يأخذ دينا من أجل أن يضر به الورثة حتى لا يأخذ من المال، فيترك الأمر إلى قضاء الله جل وعلا، ولو كان بينه وبينهم بعض الإحن، فإن الإنسان إذا التزم بحدود الشريعة نفع هذا بين يدي الله عز وجل، وإن حاب أو جار فإنه يعرض نفسه للعقوبة وللعذاب وللنكال، فيجمع بين أمرين يضرانه، أنه في الدنيا ضره وكذلك في الآخرة قد يعذب بسبب يعني جوره واعترافه بشيء ليس عليه. هذا ما يتعلق بمعنى أو دين غير مضار، فيجب الحذر من الإضرار بالدين. لكن والله إذا كان دين أخذه لا يريد أن يضر به أحد فمات وعليه دين الأمر لله، هذا يقضى من التركة. لكن إذا كان ما أخذ الدين إلا من أجل الإضرار وحرمان الورثة فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال جل وعلا أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. وصية يعني ما سب هذه الأحكام، وصية مصدر وصاكم الله بهذا وصية، والله عليم حليم، الله عليم فيما شرع من الأحكام، قد أحاط بكل شيء علما، وهذه الأحكام بناء على علم العليم جل وعلا الذي أحاط علمه بكل شيء وبناء على حلمه، وهذا فيه فتح باب التوبة، وأن الله عز وجل قد لا يؤاخذ الإنسان، قد يضر بالدين فلا يعاجل الله عز وجل له العقوبة لأنه حليم. ختم الله عز وجل هذه الآية والله عليم حليم، عليم قد أحاط بكل شيء علما، حليم لا يعاجل بالعقوبة، فمن تاب تاب الله عليه. وكذلك أيضا وإن لم يحصل لمن خالف عقوبة عاجلة فلأن الله حليم، لكن ليس معنى ذلك أنه يهمله، فإن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. هنا مسألة ذكرها العلماء وهي مسألة يعني فيها غرابة حقيقة، وهي تسمى المسألة المشركة. نحن مر معنا أن الإخوة لأم يرثون من الميت بشرط أن يكون كلالة، إذا كان مات ميت وليس له والد ولا ولد فإنهم يرثون منه، لكن الإخوة لأم أصحاب فرض، وأما الأخوة للأبوين أو للأب فإنهم عصبة، والعصبة يأخذ المال كله إذا انفرد به ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهنا حصلت مسألة في زمن عمر رضي الله عنه، وهو أنه مات ميت وترك زوجا، يعني ماتت امرأة وتركت زوجا وأما أو أما وجدة أو أما أو جدة، لأن الجدة تقوم مقام الأم إذا لم تكن أم موجودة، فمات ميت وترك ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وإخوة لأم، إخوة جمع، وإخوة لأبوين، يعني ماتت امرأة تركت زوجا وتركت أما وتركت إخوة لأم فقط من أمها، وأخوة أشقة من أمها وأبيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قام عمر وأعطى الزوج النصف لأنه ليس له فرع وارث، وأعطى الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وأعطى الإخوة لأم الثلث وإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، فانتهى المال. يعني لو فرض أن المال ستة، أعطى الزوج ثلاثة منه، وأعطى أم واحد السدس، وأعطى الإخوة لأم اثنين هم الثلث، ما بقي شيء، ما بقي شيء للإخوة للأشقة. فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ يعني أنت أعطيت إخوانه من أمه، إخوانها من أمها، ونحن إخوانها من أمها وأبيها. قالوا هب أن أبانا حمارا، ما هو رجل، أسلم من أم واحدة. وفي بعض قالوا هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم. فحدثت هذه المسألة مرة أخرى في زمن عمر، فشرك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، وقال قضيت على ما في كتاب الله وأقضي على ما في كتاب الله. واختلف العلماء في هذه المسألة هل يشركون أو لا، قولا منهم من قال يشركون، لأنه إذا كان الإخوة لأم أدلوا بجهة الأم فقط، فكيف بمن أدلى بجهتين الأم والأب؟ قال بهذا جمع من أهل العلم. وقال بعض العلم لا، لا يشركون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نحن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فلم يبقى شيء، فما نعطيهم، ليس عندنا شيء. ثم قال جل وعلا، عندك سؤال؟ ثم قال جل وعلا تلك حدود الله، تلك يعني ما سبق، هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل، نصيب الأبناء والوالدين والزوجين والإخوة لأم، هذه الفرائض. قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك أي هذه ما سبق ذكره حدود حدها الله يجب أن نقف عندها ولا نتجاوزها، فنقوم بقسمة الميراث وفق ما شرعه الله جل وعلا، فلا نتجاوز هذه الحدود بل نقف عندها. ومن يطع الله ورسوله في هذه الحدود فيقف عند حدود الله ولا يتجاوزها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا جزاؤه، أن الله جل وعلا يدخله جنات، وإن كان المراد دخول الجنة لكن له في داخل الجنة جنات، المؤمن يدخل الجنة التي هي دار الخلد، لكن له في داخل هذه الجنة جنان كثيرة وبساتين ومزارع، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذه أيضا نعمة أخرى، دخول الجنة وهي جنان كثيرة وتجري الأنهار من تحت هذه الجنات، وهي أنهار من ماء غير آس ولبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، فتجري من تحتها، وهذا فيه زيادة يعني المتعة والأنس والنعيم الذي أعده الله لأوليائه خالدين فيها لا يخرجون منها، الذي جاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا، هذه نعمة أخرى، لأن الإنسان إذا كان في نعيم ويعرف أنه بعد مدة سيفقده يحزن لهذا، لكن أهل الجنة لا، هم في نعيم دائم أبدي سرمدي لا ينتهي، وذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم، نعم فوز عظيم ولا شك في ذلك. قال الفوز هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، لأنه فاز بالجنة ونجا من النار وما يخافه. ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، من يعص الله عز وجل فلا يقف ويتعدى حدوده في الفرائض وغيرها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يدخله النار. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.